ونحن ما زلنا مع سورة الملك المكية، ومع هذه الآيات الأربع، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره إن الذين يخشون ربهم بالغيب. اعلموا أن القرآن الكريم كتاب هداية، القرآن الكريم كتاب هداية يهدي به الله عباده، فمن هنا هو دائما مع الترغيب والترهيب. بل أمس رهبنا ببيان جزاء الكافرين والمجرمين والكفار وما لهم من المصير السيء والعياذ بالله وبئس المصير. والليلة مع أهل الإيمان وصالح الأعمال وما لهم من النعيم المقيم في دار السلام. فالقرآن كتاب ترغيب وترهيب، يرغب المؤمنين في العمل الصالح ويبغض إليهم ويكلهم في العمل الفاسد، يرهبهم بما يسمعهم من العذاب الذي أعده لأعدائه الكافرين المشركين، يراقبهم في بيان ما بين وهدى وأعد لعباده المؤمنين الصالحين. فقال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب. من هؤلاء؟ قولوا إن شاء الله نحن، لأننا نخشى ربنا ونخافه، وإن كنا ما يرانا أحد من عباده والله ما نستطيع أن نقول السوء أو نعمل الباطل أو نفجر أو نكذب أو نسرق لكون ما يعلمون أحد من أهل البلاد، نخشاه ونحن غائبون عن الناس، ونخشاه وهو غائب عنا ما نراه. لو كنا نراه نخافه، لكنه ما نرى ربنا فوق عرشه فوق سماواته، وهو محيط بنا ولكن ما نراه. لو كنا نراه ما نقوى على أن نعصيه أو نخرج عن طاعته، لكنه في الغيب. فهؤلاء المؤمنون الصادقون أولياء الله الذين يخشون ربهم بالغيب، وهو غائب عنهم لا يرونه، وهم غائبون عن الناس لا تراهم أعين الناس، ومع هذا لا يعصون الله، لا يخرجون عن طاعته، لا يفسقون لا يضرون. هؤلاء وعدهم الله عز وجل بخير موعد، فقال لهم مغفرة وأجر كبير. مغفرة لذنوبهم الماضية التي حدثت لهم أو زلت أقدامهم وفعلوها في يوم الأيام، وعدهم بمغفرتها وعدم المطالبة بها وعدم المجازاة عليها، وأعد لهم أجرا كبيرا ألا وهو الجنة. الأجر الكبير هنا ألا إنه الجنة، دار السلام، دار الأبرار، دار المتقين. قل اللهم اجعلنا من المتقين الذين يخشون ربهم بالغيب. وهكذا يجب أن نخاف من ربنا، سواء كنا منفردين في الظلام أو في كذا أو كنا مع الناس، دائما نخاف ربنا ولا نقوى على معصيته والخروج عن طاعته أبدا. فتكون هذه البشرى لنا إن شاء الله. إن الذين يخشون ربهم بيضا كانوا أو سودا عربا أو عجما في الأولين في الآخرين نساء أو رجالا من الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فالآية معاشر المستمعين والمستمعات وربينا تربية روحية ألا نخرج عن طاعة الله كيفما كانت الأحوال والظروف، كما نخافه إذا كنا بين الناس أن نفضح لا نعصيه أيضا هنا ونحن في الظلام بعيدين عن الناس. فنكون من هؤلاء المؤمنين الموروثين للجنة دار النعيم، إذ قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير لا حد له، ألا وهو جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم اجعلنا منهم. ثم قال تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. علمتم أن الصورة مكية ولا لا؟ مكية، ما نزلت بالمدينة. فما سبب نزول هذه الآية؟ سبب ذلك أن المشركين الكافرين في مكة كانوا إذا أخذوا يتحدثون فيما بينهم والرسول غير حاضر بينهم قال قائلهم لا ترفعوا أصواتكم لا تجهروا بالقول فيسمعه إله محمد فيطلعه عليكم. لما يجتمعون في مجالسهم ينالون من رسول الله وأصحابه السوء والقول الباطل وكذا، بعضهم قال لا تجهروا لا ترفعوا أصواتكم لا تجهروا يسمعكم إله محمد وهو الله جل جلاله فيطلعه عليكم فلا تجهروا. فأنزل الله تعالى قوله وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه أي الله جل جلاله عليم بذات الصدور. فكيف بالقول سرا أو جهرا؟ ما في الصدر من خواطر وساوس، كل ذلك معلوم لله معروف عنده. أسروا أو لا تسروا، اجهروا أو لا تجهروا، هكذا أدبهم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، أي ما في صدور الناس من خير أو شر، من حب أو كره. وهذه أيضا تربية ربانية. عباد الله، عباد الله، لنعلم يقينا أننا إذا أسرنا أو جهرنا ربنا مطلع علينا، فلا نجهر ولا نسر إلا ما هو خير، ما هو رضا الله، ما هو في طاعة الله. أما أن نسر الباطن ونقول ما يطلع عليه أحد، أو نخفي ونقول من يطلع علينا، فلنعلم أن الله عليم بذات الصدور ما في الصدر. ولهذا ما يسلم منا أحد من ذات الصدر، لكن نستعيذ بالله ونلجأ إليه ونقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ونطرق تلك الوساوس ونبعدها عنا، لأن الله عليم بها، كيف لا وهو خالقها. فلهذا قال تعالى ألا ألا يعلم من خلق؟ كيف لا، كيف لا يعلم من خلقه؟ هو خالق صدورنا وخالق ما فيها وخالق الدنيا كلها، كيف ما يعلم؟ الذي يخلق الشيء يجهله، ما يعرف ما فيه؟ لا أبدا، هو خالق قلوبنا أليس كذلك؟ فما يجري فيها يعلمه بدون جدال أو نقاش. كيف لا يعلم من خلق؟ كيف لا يعلم من خلق؟ أضف إلى ذلك وهو اللطيف الخبير، اللطيف بعباده، ولطفه فينا معلوم. وإن والله ما عشنا يوما واحدا، والله لولا لطف الله ما حيينا ولا وجدنا، لكن لطفه بنا نمرض ونشفى، نجوع ونشبع، نصح ونمرض، وهكذا. ولطف الله معنا. والخبير المطلع على كل شيء من الذرة في الأرض إلى المجرة في السماء، كل ذلك على علم الله عز وجل وبين يديه. هذا هو الله، هذا الذي يجب أن نعبده بذكره وشكره، هذا الذي يجب أن نحبه ونحب ما يحب من القول والعمل والاعتقاد، هذا الذي نتحاب من أجله، هذا الذي نتعاون من أجله. هذا هو الله رب العالمين، ما هي أصنام ولا أحجار ولا شهوات ولا أهوى ولا أطماع ولا عيسى ولا أمه. هذا هو الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أي كيف لا يعلم من خلقه وهو اللطيف بعباده الخبير بهم. ومن هنا معشر المستمعين والمستمعات، يجب أن لا ننطق بسوء وإن كنا في بيت مظلم وإن كنا في صحراء، ما معنى حد لا ننطق بسوء ولا نسمح لخاطر سوء في قلوبنا، بل نطرده ونستعيذ بالله منه. فإن الله عز وجل كيف لا يعلم من خلقه وهو خلقنا وهو اللطيف بنا الخبير بأحوالنا وأمورنا وبكل شيء في العوالم كلها. ثم قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، يذكرنا بإنعامه علينا، يذكرنا بعظمته وعظيم قدرته. جعل الأرض ذلولا، من أوجد الأرض أولا؟ آباؤنا أمهاتنا. من جعلها مبسطة مهيئة نمشي يمينا وشمالا شرقا وغربا؟ من نصب الجبال وثبت الأرض وأرساها بها كما توصى السفينة من أجلها لا تميد بنا الله تضطرب بنا فننقلب ونهلك وينهدم بناؤنا؟ من هذا؟ هذا هو الله الذي يعلم ما في قلوبنا، فيجب أن نحبه وأن نحب ما يحب وأن نكره ما يكره وأن نعيش له، ولا نعيش لدنيانا ولا هوانا، ولكن حياتنا وقف عليه. وهكذا نقول: ربنا إن صلاتنا ونسوكنا ومحيانا ومماتنا لك رب العالمين لا شريك لك، وبذلك أمرتنا ونحن من المسلمين. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، مهيئة مسهلة ملينة، تمشون تبنون ترحلون تنزلون، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. نعم هذه الذي يعطيك سوف قطع خاتم تقول أنعم عليه تحمده وتثني عليه وتشكره، فكيف بالذي خلق الكون كله من أجلك؟ الأرض بكاملها ذللها وسخرها لكم، فامشوا في مناكب نواحيها يمينا وشمالا طالبين رزق بالتجارة بالصناعة بالفلاحة بما تريدون. هذا هو الله رب العالمين، هذا الذي لا يدعى إلا هو، ولا يحلف إلا به، ولا يخاف إلا هو، ولا يطمع إلا فيه. هذا هو الله رب العالمين، إله الأولين والآخرين. يعرفنا بنفسه هكذا لنعرفه، فيزداد إيماننا وطاعتنا له عز وجل. هو الذي جعلكم الأرض ذلولا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، سواء كان زرعا أو لحما أو فاكهة أو خضرا أو ما كان. من خلق ذلك؟ أليس هو؟ بلى، رزق الله. وإلا لا، نحن ما نستطيع أن ننبت حبة عنب، والله لا تستمر البشرية كلها لا توجد حبة عنب، ولكن الذي فعل هذا من هو؟ الله. كلوا من رزقه واشكروه على نعمه، كلوا من رزقه وإليه النشور. إلى من النشور؟ من يسند إليه إحياء الموتى فيه غير الله؟ والله لا يوجد. إليه خاصة إحياء الموتى، النشر نشرهم وإحياهم من قبورهم. من يقوى على ذلك؟ من يكون له شريك في ذلك؟ لا أبدا، إليه وحده النشر الذي هو الحياة بعد الموت. ستموت البشرية كلها وهي في طريقها، من ينشرها واقفا بين يدي الله؟ أليس الله هو وحده؟ هذا الذي لا يعبد إلا هو، هذا الذي يجب أن لا يعصى، يجب أن لا يخرج عن طاعته، هذا الذي إليه حياتنا ومصيرنا وإليه نشورنا. لا إله إلا هو ولا رب سواه. وخلاصة القول هذا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الكتاب من أنزله؟ هذه الآيات من أنزلها الله على من نزلت؟ على محمد بن عبد الله، فهو إذن رسول الله. خلاصة هذه الزبدة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومعنى ذلك أن لا نعترف بإله غير الله، وأن نعبد الله وحده، وأن نعبده من طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إيمانا واقتداء واتباعا. وهذا هو سبيل النجاة. اللهم اجعلنا من أهله يا رب العالمين. مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من هداية هذه الآيات: أولا، فضيلة الإيمان بالغيب ومراقبة الله تعالى في السر والعلن. من هداية هذه الآيات بيان فضيلة الإيمان بالغيب، فضيلة الإيمان بالغيب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب. فالإيمان بالغيب من أفضل الفضائل. وسمعتم ما أعد الله لأهله، لهم مغفرة وأجر كبير. فهيا بنا لا نغفل أبدا، ودائما نحن نعلم أن الله معنا يسمعنا ويرانا، ولا نستطيع أن نتحرك حركة إلا والله عليم بنا. ومن ثم ما نعصي ربنا، ما نترك صلاة، ما نترك صيام، ما نزني ولا نلوط، لا نكذب ولا نخدع، لا نغش ولا نظلم، لا نتعاطى الربا ولا نتعاطى الحدث الكذب، وهكذا، لأننا مع الله، أولياؤه معه. نعم. ثانيا، مشروعية السير في الأرض لطلب الرزق من التجارة والفلاحة وغيرهما. من هداية هذه الآيات بيان مشروعية السير في الأرض للزراعة، للتجارة، لنطلب الرزق بإذن الله ربنا، إذ هو الذي بسط لنا الأرض وذللها وسخرها من أجل أن نطعم ونأكل ونشرب مما يوجده الله فيها، نطلبه إما بالتجارة إما بالصناعة وإما. فضل الله علينا عظيم. نعم. وأخيرا، تقرير عقيدة البعث والجزاء. ومن هداية الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء. معاشر المستمعين والمستمعات، الإيمان باليوم الآخر هو عقيدة البعث والجزاء. أركان الإيمان الستة، آخرها سادسها الإيمان باليوم الآخر. هذا اليوم الأول نحن فيه، وآباؤنا وأجدادنا من آدم، هذا اليوم الأول، سيأتي اليوم الآخر والله لا محالة. ما إن تغرب شمس هذا اليوم وينتهي إلا واليوم الآخر يأتي، وهو يوم البعث من القبور، والجزاء بعد الحساب على العمل في هذه الدنيا، والجزاء إما بالجنة دار النعيم، وإما بالنار دار العذاب الأليم، ولا شيء وراء ذلك. فلنحقق مبدأنا ونعيش عليه، آمنين بربنا ورسولنا، نعبد الله ولا نعصيه ولا نخرج عن طاعته. ومن زلت قدمه وسقط فلينهض على الفور: استغفر الله، والعين تدمع القلب يرتعد، ولا يعود إلى ذلك الإثم وذلك الذنب حتى يموت. وبذلك تكون النجاة. وسوف نشاهد هذا قريبا، ما إن تخرج النفس، لا، ما إن يأتي ملك الموت لأحدنا وهو على سرير الموت إلا ويردها الآخرة ويشاهد ملك الموت ويعرف الدنيا وحقيقتها ويعرف هل هو سعيد أو شقي قبل الدخول القبر. أما إذا دخل القبر انتقل الآخرة وشاهد النعيم المقيم أو العذاب الأليم.